بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، موعدنا مع درس الشيخ عبد المنعم الشحات وقصص القرآن، واستمعنا في المحاضرة السابقة إلى فضائل نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يعني ملخص الدرس المستفاد في المحاضرة السابقة الكلام عن العبودية لله تبارك وتعالى. فذكرت العبودية لله عز وجل في محض الثناء على نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأثني على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرتبة العالية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالعبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية التي ينشد كل مسلم. أما الحرية المطلقة التي لا تنضبط بشرع الله عز وجل فهي في الحقيقة عبودية للشيطان والعياذ بالله، وعبودية للنفس الأمارة بالسوء والهوى. وقال الله عز وجل في هؤلاء: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. والآن إن شاء الله تعالى نستمع إلى درس فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما سمعتم فضيلة الشيخ إبراهيم ملخصا لما تناولناه في المرة السابقة من فضائل نوح عليه السلام، وكان أن ذكرنا من ذلك أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وذلك لأن آدم عليه السلام بعث إلى بنيه، وأما أول من بعث إلى غير بنيه وأسرته فكان نوح عليه السلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقد تكلمنا في هذه القضية في المرة السابقة، ونريد أن نؤكد عليها، أننا معشر المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى كرمنا الله عز وجل، كرم الله عز وجل بني آدم، ولكن هناك من رد إلى أسفل سافلين بأن اعتقد في نفسه خلاف ما أمر الله به أن يعتقد، فاعتقد في نفسه أنه كان جرثومة في ماء آسن. هذا من حيث أصل الخلقة، اعتقد أنه بدأ إنسان متخلف يعبد الحيوانات والوحوش والبرق والرعد، فهم يتصورون أن الإنسان بدأ في الحضيض خلقة وخلقا ودينا، وهذا يؤثر بلا شك تأثير كبير على الأخلاق عندهم، يؤثر على التعظيم ما وصلوا إليه الآن. ونحن نقول أن أبانا الأول كان خلقه الله بشرا سويا في الخلقة وأوحى إليه شرعا، هو عموده، هو ما أوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين، وهو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واختلفت الشرائع كما ذكرنا في المرة السابقة. وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ثم بدأ الشرك في قوم نوح، ومن ثم اقتضى الأمر أن تكون رسالة نوح عليه السلام لتصويب ذلك الشرك. يذكر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما شأن هذا، قصة حدوث الشرك في قوم نوح، فقال في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ما هي هذه الأسماء؟ فقال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما كانوا صالحين قبل أن يكون نوح عليه السلام رسولا، لأنهم كانوا على ما كانت عليه البشرية قاطبة من عبادة الله عز وجل، ما لهم من إله غير، ولكن هؤلاء كانوا أصلح من غيرهم. فلما هلكوا أوحى الشيطان له وحي، وسوس في الصدور، تزيين لباطل، وتزيين الباطل لطرق، يعني أكثرها شيوعا أن يدخل إلى الباطل من الحق، يعني يوهم بعض الناس لشهوة أو لشبهة أن هذا الباطل يؤدي إلى الحق أو يساعد عليه أو غير ذلك، فدخل إليهم من هذا الباب. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني هم كان له مجلس يعلم في الدين، له مجلس يذكر الله فيه، فلما بدأ لحط مكانه تمثال، وسموا هذا باسم ذلك الشخص، كنوع من التذكرة بحال هؤلاء. ففعلوا، كان هذا الوحي من الشيطان عن طريق تزيين هذه الفكرة، ففعلوا. انظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنه يقول: فلم تعبد. بعض أحيانا عندما تتكلم عن بعض صور الفساد، بعض صور الشر، وتنظر إلى المآلات، البعض يقول لك: لماذا أنت متشائم هكذا؟ هي سنن كونية، والإنسان يعني إذا بلغ خوفه من شيء الدرجة ما كان حول هذا الشيء حمى، يبتدي لا يفعل هذا الشيء ولا يفعل الأشياء القريبة منه، ويتخذ قاعدة الوقاية خير من العلاج، وهي في الفقه نسميها قاعدة سد الذرائع. مش تجد البعض لما تقول يحرم الخلوة بالأجنبي، يحرم مصافحة الأجنبي، فضلا يحرم النظر إليه، فالبعض أنتوا خليتوا المجتمع كله خونة؟ لا، ده سد الذريعة. الزنا فاحشة يزينها الشيطان وهوى النفس، وهذه هي البدايات، فلماذا لا تمنع؟ وكلما كان الشيء أكثر فحشا كلما ازدادت رقعة الذريعة، الذرائع التي ينبغي أن تسد بحيث يضمن ألا نصل إلى هذا الشيء الفاحش. حنصل إليه إمتى؟ أن البعض أحيانا لما تقول له في حرمة ما ذكرنا من أشياء لأنها ذريعة إلى الزنا، يقول أنه يفعل هذا طوال عمره ولم يقع في الفاحشة قط، وإنه ليست بهذه الطريقة تقاس الأمور، تقاس الأمور بإمكانية حدوثها. وطبعا ده لو احنا اللي بنقيس في المسائل الاجتهادية، في المسائل الشرعية لما نجد ان الشرع حرم هذه الأمور ونتدبر في أنها ذريعة إلى الزنا، هذا من باب التدبر والتأمل لتعلم المقاصد الشرعية ليس إلا، لكن ليس لإعادة تقييم المسألة، لأن المسألة ما دام فيها وحي من الله تبارك وتعالى فليس لنا إلا السمع والطاعة. لكن تعالى شوفوا الناس اللي بيقولوا أنتوا هذا ليه بتقولوا كده، ولا يقرؤون صفحات الحوادث ولا يقرؤون ما يحدث من التهاون مهما كانت النسبة، ده لو النسبة 1% تبقى كبيرة جدا، هو لازم المجتمع كله ينقلب إلى زنا عشان نقول نحرم الخلوة بالأجنبية، ومجرد ده نسبة 1% مثلا إذا كان يحدث كبيرة جدا، فضلا أن طيب هو أكيد المجتمع فيه فساق أو فيه ضعاف نفوس. فلما يجي واحد يقول أنا حاثق في فلان وفلان، دول ممكن يدخلوا بيتي من غير إذني، طب وفلان وفلان لا دول ما عرفتهمش كويس لسه، فيجي دوت يستأذن في غيابه يرد، وهو عارف ان الاخر اذن له ودخل، يبتدي يقول انت تتهمني في ديني وتخوني، تثير العداوة والبغضاء. شرع ربنا رحمة بالجميع، مدام في ذريعة فساد يأتي الحكم الشرعي فوق الجميع، يبقى انت واثق في كل الناس بنسبة 1000%، ولم تعتدي على احد ولم تجرح في احد، ولكن الشر هو الذي عافاك من هذا الحرج، من حرج انك تبحث في اخلاق ده وفي اخلاق ده، وده ممكن يدخل وده ممكن ما يدخلش. المهم هنا ابن عباس رضي الله عنه، نرجع للقصة بتاعتنا، بيقول فلم تعبد، يعني المسألة مش لازم تحصل في أول جيل، لكن إذا كان ثبت لدينا شرعا أن هذا ذريعة يؤدي إلى فساد فلا بد من منعها. فقال إن الشيطان جاء إلى هؤلاء وقال أنصبوا إلى مجالس التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، ما حصلش حاجة أكتر من الخطوة الأولانية. والخطوة الأولانية عادة لو قيمتها تقييم عقلي ستجد أن فيها تدافع، يعني شرها غير واضح، حتى إذا هلك أولئك الذين وضعوا اللبنة الأولى والذين يعرفون أصل المسألة ولماذا وضعت هذه الأنصاب، هلكوا وتنسخ العلم. يبقى من جهة الجيل ده هلك والعلم قل كمان، يعني الجيل الأولاني جيل عنده علم لكن دخلت عليه بدعة، فالجيل اللي بعده الشيطان برضو أخذ البدعة دي وطورها حتى عبد هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. قصة في غاية الأهمية قبل ما قبل قصة نوح عليه السلام، لابد أن نأخذها في الاعتبار، وكما يقولون والسعيد من وعظ بغيره، وما يقص الله علينا وما يقص رسوله صلى الله عليه وسلم علينا من قصص إلا لهذه العظة والعبر. في فائدة حديثية أهملتها ثم جاءني سؤال حولها فلابد أن أقولها، لما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأمم السابقة فهذا وحي من عند الله، لأن الغيب هناك ما مضى غيب والمستقبل إيه؟ غيب، فهذا لا يعلمه أحد، يعلمه الله عز وجل، ولكن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ما نحتاج إليه من غيب ما مضى ومن غيب ما يستقبل حتى يعلمه لنا. ومن ثم طبعا القرآن وحي من عند الله في أخبار الأمم السابقة، أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. طيب إذا أتانا في حديث أن الصحابي هو الذي يحكي عن الأمم السابقة، الصحابي هو الذي يحكي، لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا عندنا أحد مصدرين، هناك احتمالين لهذه القصة. الاحتمال الأول أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيثور سؤال لو كان كذلك فما الذي منعه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسند الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المانع الاحتياط في نقل الرواية بلفظها. قصة، وأنتم تعلمون أن القصص يعني الإنسان يستظهرها إذا سمعها بمعناها غالبا وليس بلفظها، فكان الصحابة رضي الله عنهم مبالغة في الحرج على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضلون في مثل هذه الأمور أنهم إذا حدثوا يسألون ماذا تقولون، ما هذه الأسماء المذكورة في الآية ود وسواع، فيقول هي أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، ويكون إذن من أين لابن عباس رضي الله عنهما أن يعرف ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون أخذه من قصص أهل الكتاب، لأن كما تعلمون أن القصص أهل الكتاب كانت فيها قصص الأنبياء السابقين، ويبدو أن نسخ التوراة والإنجيل التي كانت موجودة في الجزيرة العربية أجود من ناحية قلة التحريف، أجود من النسخ التي كانت موجودة في أوروبا، لأن الموجود الآن من العهد القديم والعهد الجديد عند النصارى التوراة والإنجيل عندهم يعني أسوأ أو أبعد عن الحق مما روي عندنا عن كعب الأحبار وأهب بن نبه وغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب، فذكر أمورا كانت موجودة في التوراة التي كانت بين أيديهم، على أي كان موجود في جزيرة العرب وفي البيئة أهل الكتاب، وكانوا يحدثون عن أخبار السابقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني هم يحكون أمر ويعني وارد يكون صدق وارد يكون كذب، فهناك شك في كتبهم لأنه دخلها التحريف في الجملة، ولا ينبغي أن نكذبهم لاحتمال أن يكون هذا مما بقي عندهم من الوحي إلا فيما كذبهم فيه القرآن، تكون الأمر في غاية الوضوح. فإذا قول الصحابي إخباره عن قصة من الأمم السابقة إما أن يكون سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من أخبار أهل الكتاب. علماء الحديث بدأوا يسردوا ويبحثوا في أحوال الصحابة والتابعين، من منهم قبل أن يحدث عن أهل الكتاب ومن منهم لم يقبل، وبالتالي إذا جاء خبر كهذا عمن لا يعرف عنه أخذ عن أهل الكتاب فيكون له حكم الرفع، بمعنى أنه يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحل هنا، إن لا سيما أن هذه الأخبار غير معروف جنسه عن أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يعني اعتنوا بالأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام وما اعتنوا عناية كبيرة بأحوال دعوة نوح عليه السلام، والرواية ليست فيها يعني صيغة روايات الإسرائيليات، لأن أهل الكتاب مولعون بتفاصيل التفاصيل. هذا ممكن نجده مثلا في الكلام على قصة أصحاب الكهف مثلا، ستجد الكلام على لون الكلب وكان معاهم خرج ازاي معاهم والكلام ده كله، فالحكايات اللي مصدرها أهل الكتاب غالبا تكون واضحة ولها علامات تعرف بها. فإذا هذا ثم إذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة قال مثل هذا القصص في سياق تفسير القرآن، فهذا يعني يكون إشارة إلى أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه خلاصة هذه القصة، ولماذا اعتمدها عامة أهل العلم على أنها من الوحي. فهذا خطورة التدرج والقبول بالباطل كخطوة. هذه المسألة مهمة جدا نحن نتكلم فيها، مسألة التدرج كتير من الناس بتطرحها. انظر كيف استدرج الشيطان قوم نوح، وهذا الاستدراج موجود في قصص كثيرة جدا وأحوال كثيرة. لو مثلا قصة أول قانون مدني في مصر وواضعه القانون الفذ عبد الرزاق السنهوري، جاء إليه الشيطان كما جاء إلى قوم نوح، قال إن لكي نلحق بركب الأمم علينا أن نعد قانون مكتوب في مواد. من الذي قال هذا؟ هذه أول شبه، بمعنى كان الأمة الإسلامية عبر تاريخها القاضي يكون فقيه ويحال إلى ما تعلمه في الفقه. ليه لازم يكون مكتوب القانون المدني باب كذا مادة كذا؟ يعني لماذا الإصرار على صورة معينة؟ فدي أول شيء، إن احنا لكي نلحق بركب الأمم لازم يكون عندنا قانون مدني مكتوب. طب الخطوة الثانية، قال احنا مستعجلين جدا. ليه برضو مستعجلين؟ مش عارفين. طيب والخطوة الثالثة، مدام مستعجلين جدا قال كلمة حق برضو، بس هي استخدمت كجزء من منظومة الإبطال دي. قال إن القانون المدني الفرنسي مقتبس في معظمه من فقه الإمام مالك، قانون المدني الفرنسي، وهذا كلام صحيح. لو جينا القانون المدني الفرنسي له رافضين، القانون الروماني القديم والفقه الإسلامي. ولو نظرنا القانون المدني الفرنسي مع القانون الروماني هنجد ان القانون الروماني مفيهوش ابواب الوقف ولا ابواب الوصية ولا التفصيل قضايا البيوع والخيار والرد بالعيب، بمعنى ان القانون الروماني قانون ساذج جدا ومختصر، وبالتالي التفصيل اللي وجد في القانون الفرنسي كان مصدره الفقه الإسلامي والفقه المالكي على وجه الخصوص، لأنه كان أكثر انتشارا في بلاد المغرب العربي مصر وما حولها. كان قديما يجعلون مصر هي بداية بلاد المغرب العربي خلاف التقسيم الجديد يعني، ويعتبروا الحجاز وما في شرقها هي بلاد المشرق. فهذا حصر. طيب فبيقولوا القانون الفرنسي اعتمد على الفقه المالكي، فإذا أخذنا القانون الفرنسي فيكون من باب بضاعتنا ردت إلينا. نقول له لا، هنا بقى خطأ. ليه؟ البضاعة ردت إليك، حد سرق منك شيء مادي خده، لا تروح تجيبه تاني، يبقى كده بضاعتك ردت إليك. إنما أنت كتاب في علم، واحد نسخ منه نسخة، ما سرقش منك الأصل، الأصل معك. هو أخذ نسخة انتفع أو لم ينتفع، مش دي قضيتنا. لا، الأسوأ من كده، النسخة اللي هو أخذها دي راح حازف وأضاف. ما هو احنا قلنا إيه؟ هو القانون الفرنسي ليس مصدره الوحيد هو الفقه الإسلامي، في المصدر الفقه الروماني، في مصدر إن عندهم حاجات ما ينفعش يمتنع منها، متربيين على الشهوات، فعنده الخمر، عنده الزنا، الحاجات دي ما ينفعش يمنعها، فدخلها جوه القانون بتاعه. اي شيء يؤدي الى منع الخمر، منع الخنزير، منع الزنا، منع الفواحش، راح مغير في الوضع ده، فبقى عنده البضاعتنا ما بقتش بضاعتنا، ده هو خد كتاب وحذف واضاف ومسخ الفكرة، وانا عندي الاصل، فروح اجيب واقول بضاعتنا ردت الينا. طيب بعد ده كله قال ايه؟ قال دي خطوة اولى، ننزل ده بسرعة هيبقى موافق للشريعة بنسبة 90%. أظن الكلام ده من سنة 49 وإحنا بنتكلم على إن 90% من الشريعة مطبق، وهو قال أول بعد 5 سنين نقدر نعمل قانون مدني مصري موافق للشريعة بنسبة 100%. لن ندخل في نية الرجل، البعض بيقول انه هو يعني هل كان بيخدعنا، هل هو ده اللي كان قصده؟ الحاصل انه عمل خطته وعمل القانون والخمس سنين لسه ما عدوش، وفضلنا نسمع في كل مرة بالعكس من غير ما يعني العملية بتسوء والنسبة عمالة تعلى. يعني هو قال 90% من الشريعة مطبق وهم كل شوية قالوا لنا لا ده بقوا 95 لا ده بقوا 99 لا إلى غير ذلك. وهذه قصة استدراج من العصر الحديث كما ذكرنا. اسمع عن قصة استدراج أخطر. الآن في زيارة الأردوغان إلى مصر، طبعا كل الشعب المصري منبهر بأردوغان، فيش حد قال لإسرائيل لأ غيره. رأى خطابه في عزة، خطابه يعني ما عهدناهاش عن حاكم مسلم في السنوات الأخيرة، وكل دي حاجات مبهرة وجميلة. لكن البعض بيضغط في حتة هو ده النموذج. أنه نموذج؟ نموذج تركيا العلمانية. مهم نفهم القضية دي. خد عندك المثل ده تفهمه كويس. لو واحد مريض درجة حرارته 39 درجة ودخل على 40 طوارئ، ونعتبر تدق نواقيس الخطر ولابد من التدخل العاجل ولا إلى آخر هذا الكلام، درجة حرارة 39 درجة متجهة إلى 40، فلما تبقى كده يبقى خطر كبير جدا. بدأنا نديله العلاج، فبقت 39 رايحة لل 38. تقول الحمد لله بدأ في التحسن. 39 هي خد بالك، بس المؤشر رايح فين يفرق كتير جدا، يفرق كتير جدا. انت رايح فين؟ ما عند نفس النقطة. لما تيجي ترمي حاجة لفوق كده توصل لأعلى نقطة وبعدين تنزل، كل نقطة اي نقطة معينة كده الحجر عدى عليها مرتين، بس مرة طالع ومرة نازل يفرق. فالوضع التركي الان ده راجل جاي من صورة العلمانية اللي هم بيسموها عندهم ضد الدين. يعني العلمانية كلها ضد الدين يعني، بس هم عندهم بيفرقوا بين صورتين. صورة بتقول الدين يكون جوه دور العبادة، يعني بالنسبة للمسلمين يبقى جوه المسجد وبس. دي بيسموها العلمانية المعتدلة، هم بالنسبة لهم ده اعتدال، اللي الدين يبقى جوه دور العبادة دي العلمانية المعتدلة، أو بيسموها العلمانية اللادينية. يعني بيقول لك ما تجيبليش الدين عندي وانا بتكلم في الاقتصاد والاجتماع والكلام ده، لكن هو كمان ما بيروحش عند الدين. يعني كقسم الدنيا دور العبادة لها الدين والحياة كلها لها ايه العلمانية، فده علمانية لا دينية. طب هي دي المعتدلة، اما المتطرفة ايه بقى؟ لا نقفل المساجد على اللي فيها. دي اللي يسموها العلمانية اللي ايه ضد الدين، اللا دينية، ضد الدين. يعني اللي عندهم كويسة بيسموها اللا دينية، واللي أسوأ منها ضد كانت تركيا العلمانية التي هي ضد الدين، اللي بتحرم لبس الحجاب إلى الآن، وهو أردوغان بيحاول بتمنع لبس الحجاب في المدارس والجامعات، مش اللي بتغلق كتاتيب حفظ القرآن. فهو بغض النظر احنا نوافقه ولا نخالفه، وهو يعني في، لكن في النهاية بينتقل من الصورة دي من العلمانية اللي هي ضد الدين للعلمانية اللادينية، يعني ان هم يسيبوا المساجد، يسيبوا الحجاب، يسيبوا كتاتيب تحفيظ القرآن، بس مسألة تطبق الشريعة تبقى مصدر للتشريع دي بعيدة جدا عنهم دلوقتي. وهو وجهة نظره انه يقول لهم وانا موافق على كلامكم، وده كلام نحن لا نوافق عليه بس مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي. لكن في النهاية لو حتى تغاضينا عن ذلك، انت هو الراجل جاي من ناحية 40 درجة ورايح على 39 واحنا في 38، ده احنا وضعنا افضل كتير. هتقدم لي الحل ده؟ انا امرض نفسي عشان في مريض كان في حالة سيئة جدا وبدأ يتحسن والناس بتقول يتحسن. تقوم انت، ده احنا بفضل الله مصر تكسرت فيها كل موجات العلمانية. العلمانية في مصر عاشت تقريبا يعني كده من 1900 يعني كمنهج فكري بيتقال للناس من 1930 بالكثير، والحمد لله انكسرت. ما تفتكرش ان موجات العلمانية يعني اللي انت بتسمعها دلوقتي، لا، ده اول موجة كانت القرآن ذاته. القرآن كتاب أدبي يقبل النقد، دي أول ما درس في الجامعة المصرية في كلية الآداب، درسه طه حسين، درسه لمين؟ لأبناء المسلمين، وسيطر عليهم لدرجة أن واحد زي العلامة محمود شاكر رحمه الله، اللي أبوه العلامة محمد شاكر وكيل الأزهر، أخوه العلامة أحمد محمد شاكر محدث الديار المصرية، بيقول عن نفسه أنه شك فعلا في القرآن. عايز أنقل لك الدنيا وصلت لغاية فين، إن واحد زي ده خريج بيت علم وفضل وأدب شك في القرآن بما ألقي عليه من شبهات المستشرقين، ولكن تداركته رحمة الله تبارك وتعالى فعاد إلى كتب التفسير وبلاغة وإعجاز القرآن، ومع ما أوتي من ذكاء وضربة في اللغة العربية هداه الله إلى رفض كل هذا الباطل، فترك الجامعة. محمود شاكر ما حصلش على الشهادة الجامعية، ومع هذا سبحان الله إلى أن مات وأبرز الكتاب العلمانيين لا يستطيع أن ينازعه في أنه أديب العربية بلا منازع. يعني جعل الله تبارك تعالى أعداءه يذعنون إليه قبل أصدقائه. خرج طبعا كان مصطفى صادق الرافعي وحده في الميدان، انضم إليه محمود شاكر، وبعد سنوات انضم إليهم سيد قطب، وبعد سنوات تغير إلى حد ما موقف العقاد، وبدأ يعني وإن كان لم يعني ينضم إلى الكتيبة تماما، وبفضل الله انكسرت موجة الطعن في القرآن في مصر، وانكسرت موجة الطعن في تشريعات الإسلام في نظام الأسرة في مصر، انكسرت موجة الطعن في التشريع الإسلامي ككل في مصر، وأصبحت الصحوة الإسلامية في مصر رائدة في مواجهة العلمانية. كان عندنا صحوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نجد كان لها دور كبير في محاربة الشركيات والبدع والانحراف عن السنة، لكن الصحوة الإسلامية في مصر، لأن مصر كانت هي المقصودة وستظل بأنها هي اللي تبقى النموذج العلماني، وبفضل الله تبارك وتعالى صحوة مصر استطاعت أنها تكسر كل موجات العلمانية. طبعا كتابة القوانين ده موضوع تاني، حكيت لكم قصة عبد الرزاق السنوري، فكان في ألاعيب وفي تزوير في بطش وفي تنكيل، فكانت القوانين مختلفة كما ذكرنا. مسألة الاستدراج لابد أن نحذر منها جيدا. فإذا كان النهاردة بنقول أن القدر الذي استطاع أردوغان أن يطبقه من الإسلام في تركيا، حقق تنمية اقتصادية، حقق عزة وكرامة، أثر على طريقة إدارة العمليات السياسة الخارجية بصورة، وجدنا قيادة سياسة خارجية مختلفة تماما عن أي نظام آخر، ولكن هذا لا يعني مطلقا ان احنا نروح نتأخر ونمرض نفسنا في باب الدين، عشان غيرنا كان في درجة مرض اعلى بكتير وهو راجع. احنا نروح نقف عند نفس النقطة ده، هو بيقرب لنا بيقرب، واحنا عايزين نقرب اكتر كلنا بقى كشعوب اسلامية وكوضاع اسلامية لوضع افضل، فياريت ما يحاولوش يسوقوا لنا هذا النموذج، ان يلا نموذج عشان احنا يعني نفخر، مسألة سألت فخر، هذا نموذج اسلامي ناجح فاحنا نبقى عايزين نبقى زيه. هذا نموذج قلل الشر والفساد، ولكن بالنسبة لمسألة وضع الدين في نفوس المصريين ووضع الدين في النظام التشريعي المصري حتى في الدستور اللي اتلغى الثورة ثم الإعلان الدستوري اللي تضمن نفس المادة الثانية أفضل بكتير من وضع تركيا الآن، مش وضع تركيا أتاتورك وأمريكا عاملة قصين كده، البداية تركيا أتاتورك والنهاية تركيا أردوغان واحنا عندنا نختار. افضل وضع امريكا عايزاه تركيا اتاتورك، وان كنا مصرين يعني على التدين فاخر وضع هي ممكن تقبل به تركيا اردوغان، واحنا لا نرضى بغير اسلامنا النابع من نفوسنا النابع من ايماننا ومعرفتنا بديننا لا الذي يمليه علينا غيرنا. قالوا احنا هنتعلم من اردوغان، شفتوا عايزيننا نتعلم من اردوغان، مش هنتعلم منه احترام العلمانية لانه هو عنده دستور ومكتوب فيه العلمانية فهو مضطر يقبله، احنا هنتعلم منه انه ما يقبلش املاءات من بره، احنا هنتعلم منه ان اللي بيقول لامريكا لا بيزداد رفعة مش بيمحى من على الخريطة ولا حاجة، نتعلم منه ان اللي بيقول لاسرائيل لا بيجعل الله تبارك تعالى قلوب العالمين تهفو اليه، ده اللي احنا هنتعلمه من اردوغان، مش هنتعلم منه اللي انتوا عايزين احنا نتعلمه منه، لا احنا هنعلمه بقى هو، احنا كلنا مسلمين وبنعلم بعض وبننصح بعض، نقول له رب الشعب التركي على الاسلام صح، وهو يحذف لك العلمانية من الدستور اللي هي قيد على في ايدك وسيف على رقبتك ما تستناش، ولو قعدت تستنى مش هيسيبوك تعلم الشعب التركي يعني ايه الاسلام، خلي الشعب التركي يعرف يعني ايه الاسلام ويطلب انه يسقط هذه القيود الجائرة اللي فرضت عليه حلول مستوردة. فاذا النهاردة هو دائما الشياطين واوليائهم يحب ينقلك من درجة لدرجة، ولو انت مرضتش بأسوأ حاجة طيب ماشي ممكن كذا طب ممكن كذا، وسواء ابليس عليه لعنة الله او اولياؤه الحيلة واحدة، وكما قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف. لكن كمسألة دعوية جانبية ولكن في غاية الاهمية، طب هم ممكن عايز يدرجنا يعني بمعنى حينقلنا من الخير يرجعنا وراء، مش قادر يرجعنا للآخر خالص، حيرجعنا ولو خطوة حيرضى بيها. طب العكس بقى، هل احنا لو مش قادرين ناخد الحق مرة واحدة ينفع نتحرك خطوة للأمام؟ وده اللي كتير من الناس يقولك التدرج في الدعوة او في تطبيق الحق. هنديك مثال برضو دايما الأمثلة بتوضح الفكرة. لو قلنا ان احنا بعاد عن الشرع، البعيد عن الشرع كأنه غرقان في بحر، شط الامان هو طاعة الله تبارك وتعالى، عايزين نعمل عملية انقاذ، ممكن حد يقول لك من على الشط كده اذا ادي يقوم عامل لك منارة على الشط عشان الغرقة دول يشوفوها يحاولوا يروحوا لها، ده حل. وحل تاني حد ينزل للغرقة دول ويقول له فاضل متر على الشط بس، خليك في الاتجاه ده بلاش الاتجاه التاني، الاتجاه ده ايه مزيد من الانجرار الى الهاوية. فمجرد بس يحدد له الاتجاه، واذا اخد هذا الغريق الاتجاه الصح يقول له هذا كل ما نتمنى وليس في الإمكان أحسن مما كان. والحل الثالث وهو الصواب، نعمل المنارة على الشط، نخليها عالية جدا وواضحة، وننزل للي لسه ما وصلش الشط، نحدد اتجاهه ونحدد له نقطة الأمان مش الاتجاه بس، نقول له ادي ده الاتجاه ونقطة الأمان هناك، إياك تقف بعد متر ولا اتنين، ما تقفش غير لما تصل عند نقطة النهاية. فاللي خد الاتجاه ولسه ما وصلش نقول له كويس بس لسه ما وصلتش، يبقى في الحالة دي في تدرج بس ما فيش تبديل للشر. انا ما اقدرش النهاردة اللي بيشرب علبة سجاير وهيخليها نص اقول له انت كده تخلصت من الاثم. هو الاسم ده ملك لاحد ان هو يحدده؟ ده هو هذا معايير شرعية لا تقبل التغيير. ثم طب النهاردة ده بيشرب علبتين هيخليهم علبة، هقول له خلاص انت كده تمام. واللي بيشرب نص يخليه واحدة يخليها نص، طب ما اشمعنى هو ما ياخدش بالفتوى بتاعت ان العلبة تمام؟ وعلى هذا فقس، لان في حاجات كتيرة اوضح لا يعني او كتيرة فيها تداخل، لكن بدي المثال الواضح. الحل ايه؟ نقول له يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، يعني اتركوا الذنوب كلها حالا وفورا. وفي نفس الوقت لو هو قال طب انا كنت علبتين وبقيت علبة، قال له انت كنت بعيد عن الشط 100 متر بقيت دلوقتي بعيد 70، كويس، ولكن ما زلت عاصيا وما زلت آثما. يبقى دور الدعاء الى الله، وكلنا ينبغي ان نكون دعاء الى الله، فدورنا نعرف الحق جيدا، نحط المنارة اللي على الشط لان دي الاصل ونتعلمها كويس، المنارة اللي هي تعاليم الإسلام كاملة وبارزة، وفي نفس الوقت نبتدي ناخد إيد بعض وكلنا غرقة وكل واحد عنده موجة غير التاني. كلام كتير قلناه، يعني حتى اللي بيطلع المنبر ما هو ممكن يكون ربنا عفاه من حاجات كتير من الناس بتعملها، لكن معرض للعجب للرياء، معرض للتصرع في الفتوى، يعني زي ما هو طلع المنبر وبياخد ايدك في حاجة ممكن تكون انت محتاج تاخد بايده في حاجة تانية. فيبقى كلنا ودعنا من فكرة ان الامة الاسلامية عمرها ما عرفت حاجة اسمها رجال دين ورجال دنيا. في علماء، في تفاوت في العلم، في علماء وفي طلبة علم، وفي عموم الامة اللي لازم يكون عندهم قدر من العلم، يعني ما ينفعش يبقى حد ما يعرفش أساسيات دينه. هذا التفاوت مسموش ان كل واحد دي مسؤولية الجماعات الدينية او دي مسؤولية شيوخ الأزهر، لا، دي مسؤولية الجميع ان نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا الشيطان وأولياؤه عايز يبعدك عن الحق، ودايما هدفه أسوأ أوداع الباطل، ولو أنت مش راضي هيرجعك ولو خطوة واحدة لورا، بس المهم تغير اتجاهك. وإحنا ينبغي أن يكون هدفنا الحق والحق فقط، بلا إضافة ولا تهجين ولا تعديل، ولكن من الناحية العملية تغيير اتجاهاتنا، الاتجاه الأفراد والمجتمعات لو أنها متجهة إلى شيء من الانحراف، فتم ضبط الاتجاه ودفعه في الاتجاه الصحيح، فهذا قدر من الخير لا يزهد فيه ولا يسمى في ذات الوقت أنه هو الخير بحذافيره. ده أقل شيء فعل الواجب وترك المحرم، سواء فيما يخص الواجبات العينية التي تخص الأفراد أو الكفائية التي تخص الأمة. ممكن باب المستحبات هو اللي الأمر فيه بقى واسع جدا، في موضوع التدرج وموضوع التنوع كل ده واسع في باب المستحبات، لكن في باب فعل الواجبات وترك المحرمات سواء ما يتعلق بالفرد أو الأمة فهذا مما لا مجال فيه لغير ذلك. إذن كان موضوعنا اليوم في أول وقوع الشرك في قوم نوح، وخلاصته أن الشيطان يستدرجنا لكي نقترب من الباطل، وإن كان أحيانا إن وجد الفرصة مواتية يمكن أن ينقلنا إلى أحط صور الباطل مرة واحدة، وإن لم يجدها وإن لم يجد الفرصة مواتية فيمكن أن يستدرجنا خطوة خطوة، وأن علينا أن نعي ذلك ولا نتراجع، وأن نأخذ ما آتانا الله بقوة، وأن نطبق دين الله عز وجل جملة وتفصيلا. وإن عجزنا كأفراد أو كجماعات، أو وجدنا ممانعة من بعض الأفراد في أن يقبل الحق ويطبقها ويعمل به مرة واحدة، فلو وجهنا وجهته إلى أن ينتقل إلى الحق فهذا حسن وجيد، بشرط ألا نسمي أي مرحلة وسيطة بين ما هو عليه وبين الحق أن هذا هو الحق بعينه، لأن هذا فيه تحريف للكلمة عن مواضعه، فيه أن من يفعل ذلك يقع تحت طائرة قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولأن هذا يجعل الدين في درجة نسبية متفاوتة يفقده معناه، فما يكون هاهنا في بلد ما اعتبر فتحا مبينا انه انتقل من خطوة الى خطوة يكون في بلد اخرى نوع من الانحطاط لانه بينتقل في الاتجاه العكسي، فلا يمكن ان نسمي الاشياء الا باسمائها ولا يصح الا الصحيح، بينما معالجة الواقع يمكن ان يكون فيها ما ذكرنا. نكتفي اليوم بذكر قصة وقوع الشرك في قوم نوح، ونشرح إن شاء الله تبارك تعالى في المرة القادمة في كيف دعا نوح عليه السلام قومه بعد أن وقع فيهم ذلك الشرك. يعني أنظر إن كان هناك أسئلة عاجلة. جريدة المصر اليوم نسبت إلي أني قلت أن الإسلاميون وحدهم الذين أسقطوا مبارك، هذا كذب. يعني كان مؤتمر في محافظة الفيوم وتمت التطرق لما حدث في جمعة 9/9، فقلت لهم أن اللي حصل في 9/9 كان في دعوات لمظاهرات احتجاجا على أمور يعني عادلة تحتاج إلى احتجاج، ويعني بالفعل أو يعني يمكنك أن تؤيد من يطالب بها، لكن في ذات الوقت بيتم تضمين مطالبات أخرى غير مشروعة زي موضوع المبادئ الدستورية وتجهيز أفراد آخرين يتحركون بالقيام بعمل تخريبي. وقلت دول يا إما حد حرضهم، وده كان طبعا تحريض موجود من أفراد معينين على الإنترنت موجود، باقي القوى التي شاركت مع أنها تجد هذا التحريض منشور لم تبذل الجهد الكافي في استنكار هذا التحريض. كل ما كان قبل الجمعة تقول لحد لك لسنا نحن من أصدرنا التحريض بالعنف. الأمر الثاني لما نزلوا فعلا في الميدان وبدأ الناس تتحرك من ميدان التحرير في اتجاه السفارة الإسرائيلية، واحنا قلنا ان كراهية اسرائيل مجمع عليها بفضل الله تبارك تعالى، ولكن اسرائيل كانت في ورطة عشان بتوع الحدود قتل جنودنا الذين قتلتهم غدرا على الحدود، فطبعا ممكن تتصرف تصرف خطأ تنقلها من خانة الجاني الى خانة المجني عليه، فضلا عن الاعتداء على مديريات الامن وغيره. فكنت بقول ان الذين دعوا الى مظاهرات 9/9 عليهم مسؤولية بانهم انصرفوا الى بيوتهم كما صرحوا هم تاركين شباب بلا قيادة لعواطفه، ومعروف عواطف كره اسرائيل شكلها ايه، ولما 3-4 آلاف شاب يروحوا ممكن يعملوا ايه، ده لو لقوا السفير الإسرائيلي كان ممكن يعملوا إيه إلى آخر ذلك، وما فيش حد يحسب لهم حسابات. قلت لهم الدعوات الكبرى اتجاهات الإسلامية مش زي كأحد الناس. احنا كنا أيام 25 يناير وغيرها بنقول يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، لأنها ممكن كفرد نزلت لقيت الناس بتقول كلام حق قلت معاهم، لقيتهم بيقولوا كلام باطل أو بيخربوا أو بيكسروا حمشي. لكن لما تيجي الاتجاهات الإسلامية تقول انزلوا، تقول لكل أتباعها بغض النظر بقى العدد كام، وهو مش عارف مين اللي على الأرض وبيقول إيه. طب لو كانت الاتجاهات الإسلامية نزلت أتباعها في 9-9، وطبعا أنت لما بتيجي تقول للناس انزلوا تطلع في بيان على الانترنت تقول انزلوا، في بيان في الفضائيات واحد بس ممكن يقول، واحد ممثل لأي اتجاه لو قال الناس هتنزل، كل رموز الاتجاه 10-20-30. لما الناس تنزل على الأرض بقى عشان تتحكم فيهم، الواحد ده مش هيعرف يوصل لهم ولا العشرة ولا العشرين ولا الثلاثين. فلو الناس نزلت والنوايا كانت موجودة بالتخريب، وحد جي وسط شباب إسلامي متحمس ويلا بينا على السفارة، وده اللي كان مقصود إن الإسلاميين هم اللي حطموا السفارة. طبعا العاطفة موجودة، ووقت الحماس ده ممكن يغيب العقل، يبقى كده هو كسب من كل النواحي. فبنقول عشان كده في يوم 25 يناير و 28 يناير كنا قبل ما نقول للناس انزلوا بالأعداد الضخمة، كنا بنقول يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، لازم نشوف الدنيا ماشية لفين. فلما بقى الجيش موجود وسيمنع تحول الأمر إلى دماء من الدم، أنهار من الدم، ولكن في ذات الوقت ما كانش ضاغط على الرئيس أن يتنحى، واقف حاجز يمنع تحول البلاد إلى مجزرة. فمطلوب ضغط نزل الإسلاميين، وكنت بقول أن الملايين اللي نزلت هي التي تجبر رئيس على التنحي، أما الآلاف فعمرها ما تجبره على التنحي. فكان هذا الكلام بهذه العبارات تماما، يعني ليس طبعا معروف طبعا المصري اليوم، فكان معنى الكلام انه لم يتم هذا التنحي الا بعد نزلت هذه الملايين، وهذه الملايين لم يكن يمكن لاي موجه نقول لهم انزلوا وهو مش عارف نازلين يعملوا ايه، وهو مش ضامن ان في الارض تحت حد يقول لهم كسروا الدنيا. وكان في برضه تخريب، كان فضل الله بعيد عن الناس اللي نزلت، لكن لان اللي بقول الحركات الاسلاميه حركات اصلاح، ولو لقت مش قادر على حاجه تصبر، بدل انا لو مش قادر اقول عليا وعلى اعدائي. بعض الحركات الغير اسلاميه ما عندهاش هذه الضوابط، ممكن تكون عايزه فساد من الاول، ممكن بعضها يكون عايز اصلاح لكن ما عندوش الضوابط الشرعيه اللي تقول له ما استعينوا بالله واصبروا. لو عجز احنا ما زلنا مصرين على ان هذا الخطاب خطاب شرعي، مش لو هي الموضه انت، لو هناك تخلي عن المسؤوليه الشرعيه، والموضه ثوره والموضه مظاهرات، يبقى في كل حاجه نقول انزل مظاهره، لا ما ينفعش. انا في الاخر بنقول قبل ما تقدم على حاجه لابد ان يكون يغلب على الظن ان يكون خيرها اكبر من شرها. فيعني هو طبعا المحرر اخذ الكلام بيدور حول نفس الموضوع، لكن اضاف اليه الاسلاميون فقط هم الذين فعلوا، وانا في الواقع ما كانش هذا هو الامر، لكن هو بلا شك يريد ان يصرف الانظار عن الخطأ الفادح الذي وضح لجميع الناس أن هناك قوة في مصر لا يهمها أمن مصر ولا استقرارها ولا يهمها الإصلاح بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية، وربما يكون هناك ما هو أسوأ من ذلك في تصدير الناس لمواجهة في السفارة الإسرائيلية. ومعروف طبعا القضية مش قضية المشاعر البغض التي في قلوب الجميع اتجاهها، ولكن ما يمكن أن يسفر عنه ذلك. قضية أنه هو أنت بتقول الشرطة كانت ظالمة، وإلى الآن محتاجة تطهير. وإحنا قلنا وأكدنا على إن الضابط اللي أمر بضرب الألتراس في مباراة الأهلي إن شاء الله غدا الساعة 7 على قناة الناس سوف يكون عندي حلقة أوجه فيها الرسالة للألتراس، لأن جريدة أخرى أيضا حرفت الكلام اللي وجهناه إليهم كأن احنا بنحملهم كل المسؤول. احنا بنقول لهم انتوا شباب طاقتكم أهم وأثمن من أنها تبذل في الكرة فقط، فضلا أن يكون بأسلوب الشتم والسب. ومع ذلك أكدنا على أن هناك علامة استفهام كبيرة حول من أمر بضربهم لمجرد أنهم شتموا. طول عمرنا الكرة الشتيمة فيها ده شيء طبيعي، بتاع الأمن مش دوره يمنع الشتيمة، دوره يمنع التكسير. وبالتالي هنا اللي أمر بالضرب ده قرار غير حكيم أقل ما يوصف به، محتاجين تحقيق في ذلك، لأن هو ده اللي ممكن يخلق وضع من أوضاع عدم الاستقرار. الآن في فرصة نتكلم على كل مخطئ على حدة، لأن احنا كلنا بعد 28 يناير عرفنا قد إيه في خطر إن ما يبقاش في أمن. طب يبقى في أمن يؤدي رسالته، واللي ينحرف يبقى الشعب كله. وإحنا قلنا قبل كده برضو أحد الفروق بين نظام ما يمكن ببناية النظام السياسي في الإسلام والنظام السياسي الغربي ان في الإسلام فيش حاجة اسمها معارضة من أجل المعارضة، لكن أحيانا تجد الأنظمة الغربية المعارضة تكون غرضها تصيد الأخطاء لمن في الحكم، تحط نفسك مكانه. طب انت دلوقتي كل الناس بتقول لابد من وجود أمن، لابد من وجود أمن، والأمن في داخله محتاج إعادة هيكلة وإعادة تربية للأفراد. طيب يبقى من دلوقتي اللي يغلط نقول يا ريت تقدموه للمحاكمة. أو طبعا أفحش من موضوع الماتش أهل الشهداء عايزين يدخلوا يشوفوا المحاكمة، هاب انهم ممنوع انهم يدخلوا، هم كم واحد كبار في السن، هل دي حالة تستدعي استخدام القوة؟ هو ده الكلام، ده لو ان خرج لهم حد ما يعني بأدب ولطف وهم مجروحين وان لصاحب الحق مقالة. فيبقى احنا الحالات دي البعض استثمرها انه يعمل تخريب، وبتوع الداخلية ما قدرش يدافع لانه عارف ان ده جاي يتحرش بيه عشان يضربه عشان تقلب انهار دم تاني. طب ايه اللي خلاه في موقف ضعف؟ انه الاول في من اخطأ، فهذا الخطأ استثمر في ان هو يعتدى عليه. يبقى احنا العلاج بنقدم علاج للجميع، ما حدش يتاجر بألام الناس، ما حدش يهدد الامن والاستقرار. بتوع الحكم بالذات الداخلية ما تسطروش على خطأ ويعترفوا ان اللي ادار موضوع الماتش حتى لو كان الالتراس دول ده كانوا ممكن يشتم الرئيس الحالي ومحدش يجي جنبه. يعني اذا في قرار خطأ فرعوني متهور من ضابط صغير، وقول ممكن في علامات استفهام اكتر من كده، ايه اللي يخليه يتحرش بجمهور الشتيمة؟ طبعا احنا بنقول احنا هنوجه لدول كلام عن تضيع اوقاتهم اصلا في تضيع في الكلام على الكرة والشتم ونحو ذلك، لكن ليه هو يستخدم القوة في غير موضعها؟ هذا خلل فادح. فده كان اللي بيدور حوله الكلام، يعني نسأل الله تعالى ان يصلح احوالنا وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.